أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقد عدوا للسبق واللحوق أقساما عثروا عليها بالاستقراء. كان الكلام في الفصل الأول في معنى السبق واللحوق وأقسامهما والمعية. قلنا أنه لكي يتحقق السابق واللحوق لا بد من توفر أركان أربعة. الركن الأول والركن الثاني هما الشيئان المتصفان بأنهما سابق ولاحق. الركن الثالث وجود نسبة مشتركة بينهما إلى مبدأ وجودي لأحدهما من هذه النسبة ما ليس للآخر حتى يتحقق هذا سابق وذاك لاحق. الركن الرابع هو تحقق المبدأ الوجودي الذي يقاس إليه هذا الشيء وذاك الشيء. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال: إن من عوارض الموجود بما هو موجود السبق واللحوق، يعني أن السبق واللحوق من العوارض الذاتية للموجود بما هو موجود كما سيأتي بيانه. ولكن الذي لا بد أن يضاف إلى كلام السيد العلامة أن المعية أيضا من العوارض الذاتية للسبق، من العوارض الذاتية للموجود بما هو موجود. يعني ليس فقط السبق واللحوق من عوارض الموجود بما هو موجود، بل المعية أيضا كذلك. فإن نسبة المعية إلى السبق واللحوق نسبة العدم إلى الملكة، فإن الملكة هي السبق واللحوق، وعدم السبق واللحوق هو عدم الملكة الذي هو المعية. فالمعية هي عدم ملكة بالنسبة إلى السبق واللحوق. إذا قول المصنف أن من عوارض الموجود بما هو موجود السبق واللحوق يضاف إليه ماذا؟ المعية أيضا، فإنها من عوارض الموجود بما هو موجود. ولماذا لم يذكرها السيد العلامة؟ لم يذكرها باعتبار أن المعية عدم، والبحث في الفلسفة لا يكون عن العدم، وإنما موضوع الفلسفة هو الوجود بما هو وجودون. هذا مطلب. المطلب الآخر الذي يرتبط بالعبارة التي قرأناها فيما سبق قال: وذلك أنه ربما كان لشيئين بما هما موجودان نسبة مشتركة. هذه العبارة لعلها توهم أن السابق واللاحق لهما نسبة واحدة، ولكن بينا فيما سبق أن هذه النسبة المشتركة موجودة، ولكن بإضافة هذه النسبة المشتركة يوجد للسابق شيء لا يوجد منه للاحق. وإلا إذا كانت نسبة مشتركة متتابعة تتحقق المعية فقط، وإلا لا يتحقق السبق واللحوق. لا بد أن نبين هذا الركن بالنسبة النحو الذي بينته فيما سبق، وهو أن توجد هناك جهة مشتركة إلى المبدأ الوجودي يكون لأحدهما ما لا يكون للآخر، فعند ذلك يتحقق السابق ويتحقق اللاحق. والمطلب الآخر الذي لا بد أن يشار إليه هنا هو أن أقسام السبق واللحوق ليست هذه الأقسام مستفادة بالحصر العقلي، وإنما هي مستفادة بالحصر الاستقرائي. فلهذا نحن نجد بأن أقسام السبق واللحوق قبل قدر المتأله وقبل المحقق الداماس كانت أربعة أو خمسة، ثم زاد عليها المحقق الداماس قسما، ثم زاد عليها قدر المتألهين أقسام، ثم زاد عليها في بعض كلمات الحكيم السبزواري قسما، وهذا معناه أن هذا العدد من السبق واللعوب ليس عقليا حتى يكون محصورا في عدد معين، وإنما هو استقرائي، ولعله قد يضاف إلى هذه الأقسام شيء، ولعله قد ينقص منها إذا نوقش في بعضها. هذه نقطة. النقطة الأخرى التي لا بد من الإشارة إليها أيضا هو أن هذه الأقسام ليست بعضها في طول البعض الآخر، بل هذه الأقسام بعضها في عرض البعض الآخر، كما هو في أي تقسيم حقيقي. فإنه في أي تقسيم حقيقي الأقسام بعضها في عرض البعض الآخر. أنت عندما تقول الكلمة إما فعل إما حرف إما اسم، من الواضح أن هذه الأقسام إذا فرض أن التقسيم حقيقي فهذه الأقسام بعضها في عرض البعض الآخر، ما ينطبق عليه أنه فعل بعد لا يمكن أن ينطبق عليه أنه اسم، وما ينطبق عليه أنه اسم بعد لا يمكن أن ينطبق عليه أنه حرف. كذلك في هذه الأقسام من السبق واللحوق، ما ينطبق عليه أنه سبق ولحوق زماني بعد لا ينطبق عليه الغير، ما ينطبق عليه أنه سبق ولحوق بالعلية بعد لا ينطبق عليه أنه سبق ولحوق بالزمان ونحو ذلك. الآن نأتي إلى أقسام السبق واللحوق. القسم الأول وهو السبق الزماني، يعني سابق زمانا ولاحق زمانا. في هذا المورد يذكر السيد العلامة موردين أو مثالين. المثال الأول الأمور الزمانية، أنت تقول أن هذا الدرس وقع في يوم السبت وذاك الدرس وقع في يوم الأربعاء الماضي، فذاك الدرس سابق وهذا الدرس ماذا؟ لاحق. لماذا؟ لأنه ذاك وقع في الزمان السابق وهذا وقع في الزمان اللاحق، وهذا ما يسمى بالسبق واللحوق في الأمور الزمانية، يعني التي يمكن أن ينتزع منها زمان. هذا مثال. ومثال آخر يوجد عندنا للسبق واللحوق الزماني هو نفس الزمان، مو الأمور الواقعة في الزمان، فإن يوم السبت سابق على يوم الأحد ويوم الأحد سابق على يوم الاثنين، فإن الزمان أيضا فيه سابق ولاحق. لماذا؟ لأن الزمان كم متصل غير قار. قلنا فيما سبق في الكم المتصل غير القار أجزاؤه لا تجتمع في الوجود، لا يمكن أن يتحقق الجزء اللاحق إلا إذا انعدم الجزء السابق. إذن يوجد عندنا سابق ولاحق في نفس أجزاء الزمان، وبتبع ذلك يوجد عندنا سابق ولاحق في الأمور الزمانية. إذن السبق واللحوق أولا وبالذات لنفس الزمان، وثانيا وبالعرض للأمور التي تقع في الزمان. لماذا نقول ثانيا وبالعرض؟ هذا من قبيل أنه عندما كنا نقول أن الجسم أبيض كنا نقول أن البياض أبيض أولا وبالذات، والجسم أبيض ماذا؟ بعرض هذا البياض، وإلا البياض موجود، الأبيضية موجودة للبياض أولا وبالذات، وبسبب اتصاف الجسم بالبياض يتصف بأنه ماذا؟ أبيض. كذلك في المقام، فإن التقدم والتأخر أولا وبالذات لنفس الزمان لنفس أجزاء الزمان، ثم ثانيا وبالعرض للأمور الموجودة في الزمان. وخصوصية التقدم والتأخر الزماني أنهما لا يجتمعان، فإن المتقدم لا يجتمع مع المتأخر، والمتأخر لا يجتمع مع المتقدم. المراتب محفوظة، مرتبة يوم السبت هنا في هذا المقطع الزماني، ولا يمكن أن يتقدم على ذلك ولا أن يتأخر على ذلك، وهذه خصوصية موجودة في التقدم والتأخر الزماني، يعني أن اللاحق لا يجتمع مع السابق، وكذلك السابق لا يجتمع مع اللاحق. قالوا قد عدوا للسبق واللحوق أقساما عثروا عليها في الاستقراء، قطعا بعد ان بينا لكم ان المعية هي ماذا؟ هي عدم ملكة بالنسبة الى السبق واللحوق. اذا بانقسام السبق واللحوق الى الاقسام المتعددة يتضح اقسام هذا المعية ايضا، لانه اذا كان سبق والحوق زماني فتوجد عندنا ماذا؟ معية زمانية، لان المعية الزمانية هي عدم ملكة بالنسبة الى السبق واللحوق الزماني. اذا اقسام المعية ايضا نأخذها من اين؟ من اقسام السبق واللحوق. وقد عدوا للسبق واللحوق اقساما عثروا عليها بالاستقاء، منها السبق الزماني وهو السابق الذي لا يجامع، هذه اهم خصوصية في السابق الزماني والمتأخر او في السبق واللحوق الزماني، هي هذه الذي لا يجامع فيه السابق اللاحق كتقدم اجزاء الزمان بعضها على بعض لانه كم متصل غير قار، وبينا في الموجودات غير القارة ان اجزاءه لا تجتمع في الوجود كالامس على اليوم وتقدم، هذا هو المثال الثاني الذي هو بالعارض لا بالذات، وتقدم الحوادث الواقعة في الزمان السابق وهو الامس على الواقعة في الزمان اللاحق وهو اليوم، ويقابل السابق الزماني ماذا؟ اللحوق الزماني. يعني اذا كان يوم السبت سابق زمانا فيوم الاحد لاحق زمانا. القسم الثاني، ومنها السبق بالطابعة. طب مثاله اين؟ مثاله كتقدم اجزاء العلة الناقصة على المعلول. ثم يضرب مثال السيد العلامة كتقدم الاثنين على الثلاثة. الاخوة يتذكرون نحن قلنا فيما سبق في العلة الناقصة انه يلزم من عدمها العدم، ولكنه لا يلزم من وجودها الوجود لاحتياجها الى جزء اخر. في التقدم بالطابع في السبق واللحوق بالطابع نريد ان نشير الى العلة الناقصة، يعني التي يلزم من عدمها العدم ولكنه لا يلزم من وجودها الوجود. لماذا لا يلزم من وجودها الوجود؟ باعتبار انهما لم ينظر شيء اخر لا يمكن ان تتحقق العلية التامة لكي يتحقق المعلول. خب مثال الاثنين والثلاثة كيف نطبقه؟ فانه ما لم يتحقق الاثنين هل يمكن ان يتحقق الثلاثة بحسب المرتبة؟ فان الثلاثة هي ماذا؟ هي الاثنان بإضافة واحد. اذا ما لم يتحقق الاثنان لا يمكن ان يتحقق الثلاثة، ولكن كلما تحقق الاثنان تحقق الثلاثة؟ لا، لان الاثنين ما لم يرد اليها جزء اخر وهو الواحد لا يمكن ان يتحقق مرتبة الثلاثة من العدد. فاذا ما يلزم من عدمها العدم، يعني من عدم الاثنين يلزم عدم الثلاثة، ولكن لا يلزم من وجود الاثنين ماذا؟ وجود الثلاثة، ما لم ينضم جزء آخر. ومنها السبق بالطابع وهو تقدم العلة الناقصة على المعلول كتقدم الاثنين على الثلاثة. فإذا الأجزاء العلة الناقصة تكون متقدمة والمعلول يكون ماذا؟ متقدم بالطابع والمعلول يكون متأخرا بالطابع. ومنها السبق بالعلية ومثاله ماذا؟ وهو تقدم العلة التامة على المعلول. ما هو الفرق؟ الفرق واضح مما بيناه، لأنه نحن فيما سبق ميزنا بين العلة التامة والعلة الناقصة، قلنا أن هناك جهة اشتراك بين التامة والناقصة وهو ما يلزم من عدمها العدم، وهذا جزء مشترك بين التامة والناقصة، وجهة امتياز بينهما هو أن الناقصة لا يلزم من وجودها المعلول ولكن التامة يلزم من وجودها وجود المعلول. فإذا كان الشيء يلزم من وجوده وجود المعلول فهو تقدم بالعلية، وأما إذا لم يكن يلزم من وجوده وجود الآخر فهو التقدم ولكن توجد جهة مشتركة بين هذين الاسمين من اقسام التقدم من الرق واللحوق، وهو ما يلمو من عدمها عدم العلول. ولكن ليس نظرنا في هذا التقسيم الى جهة الاشتراك، وانما نظرنا الى عين الى جهة الامتياز، حيث ان الشيء اذا لم يكن يلزم من وجوده وجود معلول فالتقدم الطرف، واذا كان يلزم من وجوده وجود المعلول فهو التقدم العلية. القسم الثالث الرابع قال: ومنها السبق بالماهية. المراد من السبق بالماهية لعله قريب المأخذ من السبق بالطابع، ولكنه مع هذا الفارق، وهو أنه في السبق بالطابع النظر إلى الوجود، حيث أن المعلول له وجود، ولكي يوجد يحتاج إلى وجود أجزائها التي التامة. هذا في التقدم بالطابع، ولكنه في التقدم في الماهيات ليس النظر إلى الوجود، وإنما النظر إلى الماهية وأجزاء الماهية. فإنه إذا نظرنا إلى الإنسان وجدنا أنه مركب، هذا مركب من جزئين، الحيوانية والناطقية. وما لم تتحقق الحيوانية والناطقية هل يمكن أن يتحقق الإنسان؟ ماهية الإنسان هذا المركب متوقف على ماذا؟ متوقف على تحقق الأجزاء، بتوقف كل مركب على أجزائه. ولكن هذا التوقف مو في الوجود، لأن التوقف في الوجود هو الذي أشرنا إليه في السابق بالطبع، وإنما هو التوقف في الماهية، في تجوهر الماهية. يعني كي يحصل عندنا هذا المركب الماهوي وهو الحيوان الناطق، لا بد من أن يسبقه ماذا؟ الأجزاء، لتوقف كل مركب على تحقق أجزائه، لتوقف تحقق كل مركب على تحقق أجزائه. وهذا ما أشرنا إليه في الأبحاث السابقة، أن كل مركب متأثر عمرا عن أجزائه المكونة له. ولكن هناك كنا نقول أن التقدم والتأخر بلحاظ الوجود، وهو نقول أن التقدم والتأخر بلحاظ الماهية. فلهذا يقول: ومنها السبق بالماهية، يعني أن الأجزاء المكونة للماهية هي السابقة، وأن ذلك النوع المتكون من تلك الأجزاء هي اللاحقة، فيسمى سبق بالماهية ولحوق بالماهية. وله اسم آخر: سبق بالتجوهر ولحوق بالتجوهر. ويسمى أيضا التقدم بالتجوهر، يعني جوهرية الشيء. مراد من الجوهرية هنا يعني حقيقة الشيء، فإن حقيقة الشيء وهي الماهية متوقف ماهية الإنسان تبع على ماذا؟ على هذه الأجزاء، على الحيوانية والناطقية. ويسمى أيضا التقدم بالتجوهر، وهو تقدم علل القوام على معلولها. إذا يتذكروا الإخوة قسمنا العلل إلى قسمين: علل القوام وعلل الوجود. وقلنا أن علل الوجود هما الأمر خارجان، لأن العلل خارجة عن الشيء كالفاعل والغاية، وعلل القوام قلنا هي الأمور الداخلة في تكوين الشيء كالمادة والصورة، التي يؤخذ منهما الجنس والفاصل. يقول: كتقدم علل القوام على ماذا؟ على المعلول. المعلول ما هو؟ تلك الماهية المركبة من جنس وفاصل، يعني تقدم الحيوان الذي هو الجنس والفاصل الذي والناطق الذي هو الفاصل على ماذا؟ على الإنسان، لأن كل مركب متأخر عن أجزائه المركبة له، وكل جزء متقدم على المركب الذي يتشكل منه، وهو تقدم علل القوام أو العلل الداخلية عبرنا عنها على معلولها. طبعا العلية والمعلولية هنا بلحاظ الماهية لا بلحاظ الوجود، وهو تقدم علل القوام على معلولها. مثال هو يقول كتقدم أجزاء الماهية النوعية على النوع كتقدم الحيوان والناطق على الإنسان. هناك مصداق آخر للسبق واللحوق بالماهية أو بالتجوهر، وهو تقدم الملزوم على اللازم أيضا بلحاظ الماهية لا بلحاظ الوجود. الماهيات لها لوازم، هذه اللوازم بعضها لوازم الماهية، من قبيل ماذا؟ من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، فإن الزوجية تلازم ماهية الأربعة. حتى هذه الأربعة كانت موجودة بالوجود الخارجي، هذه الماهية ماهية الأربعة موجودة بالوجود الخارجي أو موجودة ماذا؟ بالوجود الذهني. الأربعة أينما تحققت ماهيتها فيلازمها الذي لا فلازمها الذي لا ينفك عنها هو الزوجية. فإذا هنا عدوا أن الملزوم أيضا متقدم على اللازم. أي نوع من أنواع التقدم هذا؟ هو التقدم بالماهية لتقدم كل ملزوم على لازمه. وبتشوفون الآن واضح أن التقدم هنا بعد ليس تقدما زمانيا، التقدم بالعلية ليس تقدما زمانيا، فإن العلة والمعلول موجودان ماذا؟ موجودان في زمان واحد، ولكن التقدم بينهما تقدم رتبي. التقدم الزماني ينحصر في المثالين اللذين ذكرناهما، وهو تقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض وتقدم الأمور الزمانية بعضها على بعض. وأما لا التقدم بالطابع ولا التقدم بالعلية ولا التقدم بالجماهية ولا أقسام التقدم الأخرى التي سيأتي بيانها، هذه كلها لا يوجد فيها تقدم وتأخر إنما. فلهذا يقول وعد منه أي من السبق بالماهية تقدم الماهية على لوازمها، لأن هناك جملة من اللوازم تلازم الماهية. أينما تحققت تلك الماهية؟ وهناك جملة من اللوازم لا تلازم الماهية، وإنما تلازم وجود الماهية. قد تلازم الوجود الخارجي للماهية، وقد تلازم الوجود الذهني للماهية، وليست هي لوازم لنفس الماهية. أما القسم الأول وهي لوازم الوجود الخارجي للماهية كالحرارة بالنسبة إلى النار، فإن الحرارة ليست لازم لماهية النار، وإلا لو كانت لازما لماهية النار يجب أن تتحقق الحرارة أينما تحققت الماهية. وهذا معنى أن الماهية لو جاءت كالذهن ماهية النار لابد أن تكون ماذا؟ حارة. من قبيل ماهية الأربعة عندما تأتي إلى الذهن لابد أن تكون متصفة بالزوجية، مع أنه ليس الأمر كذلك، فإن ماهية النار تتحقق في الذهن وليست متصفة بالحرارة. من هنا نستكشف أن الحرارة لازم للوجود الخارجي للنار، لا أنه لازم لماهية النار. وهناك قسم ثالث من اللوازم وهو لازم الوجود الذهني للشيء، لا لازم الماهية، لازم الوجود الذهني للماهية كالأحكام المنطقية. الإنسان نوع، فإن النوعية لازم لماهية الإنسان في الوجود الذهني، وإلا الإنسان عندما يأتي إلى الخارج لا يأتي بعنوان النوعية، وإنما يأتي بعنوان ماذا؟ بعنوان التربية. والذي هو قسم من أقسام السفق بالماهية هو ما يكون اللازم لازما لنفس الماهية. أما إذا كان لازما للوجود الخارجي للماهية أو لازما للوجود الذهني للماهية فليس داخلا في القسم في السبق بالماهية. قال وعد منه أي من السبق بالماهية تقدم الماهية على لوازمها كتقدم الأربعة على الزوجية، ويقابله اللحوق والتأخر بالماهية والتجوهر. يعني الأجزاء الحيوان والناطق هذه متقدمة بالماهية، والأربعة متقدمة بالماهية، أما الإنسان والزوجية فهي ماذا؟ فهي متأخرة في الماهية. وتسمى هذه الأقسام. إلى هنا اتضح لنا أنه توجد عندنا أقسام أربعة للسبق واللحوق: السبق الزماني، السبق بالطابع، السبق بالعلية، والسبق ماذا؟ بالماهية. وهذا هو العنوان التفصيلي لها. يوجد هناك عنوان إجمالي لهذه الأربعة ويسمى عندهم السبق الذاتي. فتارة يقال سبق ذاتي ويراد هذه الأقسام الأربعة من السابقة، وأخرى يقال سبق بالزمان، سبق بالطابع، سبق بالعلية، وسبق بالماهية. فلهذا قال وتسمى هذه الأقسام الثلاثة، عفوا أنا ذكرت الزمان مو منها، اشتبهت أنا، لأنه يقسمون السبق إما إلى زماني وإما إلى ذاتي، ثم يذكرون للذاتي هذه الأقسام الثلاثة. وتسمى هذه الأقسام الثلاثة، أعني ما بالطبع وما بالعلية وما بالتجوهر، سبقا ولحوقا بالذات، في قبال السبق واللحوق الزماني. فلهذا وهذه الأقسام الأربعة هي التي كانت مشهورة، يعني قبل قدر المتألهين وقبل المحقق الدامات، الأقسام المشهورة للسبق واللحوق، هذه الأقسام كانوا يقولون أن السبق واللحوق إما زماني وإما ذاتي، ثم الذاتي يقسمونه إلى هذه الأقسام الثلاثة. الآن نأتي إلى القسم الخامس، ومن هنا تبدأ الأقسام المهمة، من هنا تبدأ، وإلا تلك الأقسام التي أشرنا إليها لا توجد فيها أهمية كبيرة. القسم الخامس الذي استحدثه قدر المتألهين بالسبق والحدود، ومنها السبق بالحقيقة واللحوق بالحقيقة. قبل أن ندخل في بيان هذا القسم لا بد أن نشير إلى مطلب مرارا ما أشرنا إليه ولكن لم نبينه بالنحو المطلوب، لأن موضع بحثه هنا في هذا القسم الخامس. ذكروا في محله أن المجاز على قسمين: مجاز في الكلمة، هذا الذي يقال أن رأيت أسدا يرمي، هذا مجاز في الكلمة، لأنك هذه الكلمة وهي أسد استعملتها في غير ما وضع له، لأن كلمة أسد مثلا موضوعة للحيوان المفترس، وأنت استعملتها في غير ذلك الموضع والمورد الذي وضع له بحسب الاستعمال، وهذا هو المراد في كلماتهم بالمجاز في الكلمة. ولكن يوجد قسم آخر من المجاز، وهو المسمى في كلماتهم والمستعمل كثيرا في كلمات الفلاسفة، هو المجاز في الإسناد للمجاز في الكلمة. وهذا ليس متعارف في البحوث اللغوية والأدبية والبلاغية، وإنما المتعارف في العلوم اللغوية والبلاغية هو المجاز في الكلمة. هذا المجاز وهو المجاز في الإسناد هو المصطلح عليه في الفلسفة، عندما يقولون أنه مجاز عقلي. معاد من المجاز العقلي يعني المجاز في الإسناد لا المجاز في الكلمة. المجاز في الإسناد ما هو؟ لو كان هناك شيء متفق بصفة حقيقة بلا واسطة في العروض، يعني أن هذه الصفة صفة له حقيقة بلا واسطة، بل هو من الأمور الذاتية له ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فيكون هذا عارضا ذاتيا له، كما لو كانت السفينة متحركة فأنت تقول السفينة متحركة، فهنا الحركة ثابتة للسفينة حقيقة، وإسناد الحركة إلى السفينة إسناد إلى ما هو له حقيقة. وكذلك ما لو كان الماء جاريا في الميزاب تقول جرى الماء، فإن نسبة جريان الماء، نسبة الجريان إلى الماء نسبة إلى ما هو له. ولكنه قد يوجد هناك نحو من الاتحاد بين هذا الموصوف بهذه الصفة وبين شيء آخر، عند ذلك يتصف ذلك الشيء الآخر بنفس هذه الصفة لأنه متحد مع ذلك الموصوف. كما لو كان هناك شخص جالس في السفينة، شخص ساكن جالس غير متعرف بل نائم في السفينة، ولكنه أنت تقول زيد تحرك من المكان الفلاني ووصل إلى المكان الفلاني، مع أنه واقع زيد المتحرك أم السفينة هي المتحركة؟ زيد نائم في السفينة، مو أنه جالس في السفينة، نائم في السفينة. ولكن حيث أن العاقل يفرغ نحوا من الاتحاد بين السفينة وبين آر الجالس فيها، فيخف ذلك الجالس بنفس ذلك الوصف الذي يصف به الموصوف بتلك الصفة حقيقة. وهنا عندما تقول زيد المتحرك، هنا عندك مجاز في الكلمة؟ لا، زيد مستعمل في معنى الحقيقي، والحركة أيضا مستعملة معنى في معنى الحقيقي، لا يوجد هنا مجاز في الكلمة، لا زيد مستعمل في غير ما وضع له ولا الحركة مستعملة في غير ما وضع لها. مثال آخر، عندما تقول أن المطر عندما نزل على سطح البيت تقول جرى الميزاب، مع أن الجاري حقيقة أولا وبالذات من؟ الماء. ولكن حيث أن هناك نحو من الاتحاد بين الميزاب وبين الماء، فالصفة التي يتصف بها الماء تصف بها ماذا؟ الميزاب. هنا الميزاب مستعمل في غير ما وضع له؟ لا. الجريان مستعمل في غير ما وضع له؟ لا. وإنما نسب الجريان إلى غير ما هو له. الجريان مستعمل في معناه الحقيقي، والميزاب مستعمل أيضا ماذا؟ في معناه الحقيقي، ولكن الجريان نسب إلى الميزاب، وهذه نسبة إلى غير ما هو له، وإنما تحتاج إلى واسطة في العوض، يعني ما لم يتفق، ما لم يعرف ذلك الموصوف شيء لا يمكن أن يتصف بهذه الصفة. وهذا ما يسمى عندهم أن الموصوف الأول وهو نسبة الجريان إلى الماء، هذا ينسب إليه الجريان حقيقة وهو الصدق بالحقيقة، وينسب الجريان إلى من؟ إلى الميزان، ولكنه مجازا، فيقال أنه لاحق وذاك متقدمون. ومن الواضح أنه لا أي تقدم وتأخر، وزمان ما موجود. نفس هذا الكلام نطبقه على محل كلامنا الذي كنا نقوله في أول بحوثنا الفلسفية، عندما كنا نقول الإنسان موجود، كنا مرارا نقول أن هذا مجاز في الإسناد. لماذا؟ لأن الوجود أسند لمن؟ للإنسان، مع أن الإنسان ليس هو الموجود، وجود الإنسان موجود بناء على أصالة الوجود، فإن وجود الإنسان موجود، فالموجود يحمل على الوجود أولا وبالذات، ويحمل على الإنسان. لماذا يحمل على الإنسان؟ لأنه متحد الوجود في الخارج مع الوجود، لأن الوجود والماهية في الخارج متحدان أحدهما مع الآخر. فإذا الإنسان موجود، هذا مجاز أم حقيقة؟ وبعض من لا علم له باصطلاحات القوم قال هؤلاء يقولون الإنسان موجود مجاز، يعني الإنسان موجود، فلهذا نسبوا إليهم ما نسبوا، مع أن هؤلاء ليس مرادهم المجاز في الكلمة، وإنما مرادهم ماذا؟ المجاز في الإسناد، لأن هؤلاء يقولون بأصالة الوجود، فقولك الإنسان موجود يلزم أن أصير من هو؟ المعيز. الإنسان موجود وهذا الإسناد إسناد حقيقي، يعني الأصالة لمن؟ لماهية الإنسان، مع أن الثابت في محله أن الأصالة للوجود لا للماهية. إذن نفس هذا الكلام نقوله ماذا في قولنا الجدار أثياب، هذا أيضا مجاز في الإسناد، لأن التراضع بأثياب أولا وبالذات، والجدار أبيض ثانيا وبالعراق. هنا نسبة الشيء إلى ما هو له حقيقة، ونسبة الشيء إلى غير ما هو له عظم ومجاز، ومن الواضح أنه يوجد بين النسبة الأولى والنسبة الثانية سبق ولحوق، لأنه ما لم تتحقق النسبة الأولى لا يمكن أن تتحقق النسبة الثانية. يعني ما لم يتحقق جريان الماء في الميزاب هل يمكن أن يتصف الميزاب بأنه جاري؟ يعني ما لم يأتي المطر على سطح البيت ويجري الماء في الميزاب لو قلت جرى الميزاب، أنا غلط أم صحيح؟ غلط وكذب أيضا، لأن الميزاب ثابت في محله. وهذا معناه أنه ما لم يتحقق الحقيقة لا يمكن أن يتحقق المجال، ما لم يتحقق ما بالذات لا يمكن أن يتحقق ما بالعرام. إذن هناك توقفا لما بالعرام على ما بالذات، لما هو إسناد مجازي على ما هو إسناد حقيقي، وهذا المقدار من التوقف نسميه سبق بالحقيقة، ويقابله التأخر بالحقيقة. قال منها السبق بالحقيقة، وهو السبق بالحقيقة أن يتلبس السابق بمعنى من المعاني بصفة من الصفات كالحركة كالوجود كالبياض، أمثلة بعد كثيرة ضربنا، وهو أن يتلبس السابق بمعنى من المعاني بالذات، يعني بواسطة العروض يكون عرضا ذاتيا له، ويتلبس به أي بذلك المعنى، ويتلبس به اللاحق بالعرض يعني بالمجاز يعني بواسطة في العروض. ما لم يعرضه شيء، يعني الإنسان ما لم يعرف الوجود لا يتصف بأنه ماذا موجود، وهذا بتعبيرات أخرى يسمى حيثية تقييدية، يعني ما لم يقيد الإنسان بالوجود لا يمكن أن يحمل عليه ماذا أنه موجود، وهذه حيثية تقييدية. كتلبس الماء بالجريان حقيقة وبالذات، وتلبس الميزاب به بالجريان بالعراض، ويقابله اللحوق بذات المعنى، يعني اللحوق بالحقيقة، وإلا هذا لا علاقة له بالزمان، لا علاقة له بالطابع، لا علاقة له بالعلية، وبعض الأقسام التي تقدمت الإشارة إليها. ويقابله أي يقابل السبق بالحقيقة اللحوق بذات المعنى، وهذا القسم مما زاده صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. القسم الثالث، ومنها السبق والتقدم بالدهر. في السبق والتقدم بالدهر هناك جهة اتفاق مع السبق والتقدم بالعلية، وجهة اختلاف. جهة الاتفاق أي فإنه السابق بالدهر، السابق بالدهر مو بالعلية، السابق بالدهر دائما هو علة للاحق بالدهر، يعني هذا مثاله، مثال السابق بالدهر واللاحق بالدهر منحصر أي في تقدم العلة التامة على معلولها. قال قائل لعل ماذا صار قسما برأسه، إذا كان مورده هو التقدم بالعلية لماذا صار قسما برأسه في قبال التقدم والتأخر بالعلية؟ تقول الحيثية مختلفة، فإن الحيثية في العلة تارة تلحظ إيجاب العلة للمعلول، وأخرى تلحظ حيثية أخرى. إذا لوحظت العلة إيجابها للمعلول، هذا هو التقدم بالعلية، إيجابها للمعلول يعني ماذا؟ يعني الذي تريد أن تفيض عليه الوجود. لأن الإخوة تذكرون نحن قلنا فيما سبق القاعدة المعروفة الفلسفية أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، قلنا معنى أن الشيء ما لم يجب لم يوجد يعني ماذا؟ يعني أن العلة ما لم تسد كل أبواب عدم المعلول لا يمكن أن يوجد المعلول. إذا كان المعلول له أبواب عدم، يعني منه لا يمكن أن يعدم، منه لا يمكن أن يعدم، يعني كان يحتاج إلى ألف شرط لكي يوجد، لا بد أن تحقق العلة تمام الألف شرط حتى تستطيع ماذا؟ أن تحقق المعلولة في الخارج. وأما إذا واحد من هذه الشروط لم تتحقق لا يمكن أن يتحقق المعلول. وهذا معنى قولهم أن العلة لكي توجد المعلول لا بد أن تجعل عدمه ممتنعا بالغير، ممتنعا بالذات، وإلا لما وجد. تجعل العدم يعني الطرف الآخر من الكفة تجعله ممتنعا حتى يوجد هذا الطرف الآخر بالضرورات. وهذا قولهم ما لم يجد لم يوجد، هو أنه هو يجب المعلول، وإنما ما لم توجبه العلة لم يوجب المعلول في الخارج. تارة أن الحيثية حيثية إيجاب العلة للمعلول، حيثية إطارة العلة وجود المعلول، هذا هو التقسيم بالعلية. وأخرى أن الحيثية أنها أن العلة إذا نظر إليها بما هي وجود ونظر إلى معلولها هي في رتبة المتقدمة وهذه رتبة متأخرة أم لا؟ هل العلة والمعلول بحسب الرتب الوجودية في مرتبة واحدة أم في مرتبتين؟ من الواضح أن المعلول ليس في رتبة علته، بل هو متأخر عن ماذا؟ عن رتبة علته. قد متأخر عن رتبة علته يعني ماذا؟ يعني في رتبة علته مسبوق بالعدم، وهذا العدم نسميه ماذا؟ نسميه العدم أو الحدوث الدائري. هذا لا علاقة له بالزمان، حتى في المجردات يأتي هذا الكلام. يعني يختلف العقول، العقل الأول والعقل الثاني والعقل العاشر، هذه العقول مجردة وغير مجردة. نعم مجردة. العقل الأول علة لأي شيء للعقل الثاني، ولكن العقل الثاني معلول، مرتبته أين؟ مرتبته في رتبة العقل الأول دون العقل الأول، دون العقل الأول. إذا هو في مرتبة العقل الأول معدوم أم موجود؟ هنا النظر إلى الوجود، لا الوجود وعدم الوجود، لا الإيجاب وعدم الإيجاب. في حيثية التقدم بالعلية النظر إلى ماذا؟ إلى حيثية الإيجاب وعدم الإيجاب، ولكن هنا النظر إلى حيثية الوجود. يعني بعبارة أخرى، ألسنا نحن قلنا أن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب طولية؟ قلنا فيما سبق أن حقيقة الوجود واحدة لها مراتب مختلفة، وهذه المراتب كلها مراتب ماذا؟ طولية. كل مرتبة سابقة علة لمرتبة لاحقة، وهذا هو التشكيك الخاصة. هنا نريد أن نقول أن كل مرتبة من الوجود السابقة مرتبة الوجود اللاحقة التي هي المعلول معدومة في هذه المرتبة وموجودة في مرتبة اللاحقة. فإذا كان الشيء، التفتوا جيدا، فإذا كان الشيء مسبوقا بعدمه في رتبة علته يسمى حادث دهري، ولا علاقة لنا بالزمان أولا، ولا علاقة لنا بالإيجاب وإثارة الوجود ثانيا، وإنما نريد أن نرى أن هذا الموجود في هذه المرتبة مسبوق بعدمه في مرتبة سابقة أو غير مسبوق. فإن كان مسبوقا بعدمه في مرتبة سابقة فهو حادث دهري، وإن لم يكن مسبوقا بعدمه في مرتبة سابقة فهو ماذا؟ فهو قديم بالدهر. وهذا الحدوث الدهري ثابت لكل عالم الإمكان مجرد أو مادي، إلا الواجب سبحانه وتعالى، فإنه لا علة له حتى يكون مسبوقا بعدمه في مرتبة علته. واضح على المطلب؟ إذن إلى هنا نصل إلى هذه الحقيقة، أنه كل موجود سواء كان هو النور المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الروايات، أو كان هو المادة الأولى فإنه مسبوق بعدم. هذا العدم أين؟ في مكتبة علم لأنه غير موجود في تلك المكتبة. واضح هذا المطلب؟ إلا هو سبحانه وتعالى فإنه غير مسبوق بعدم. لماذا؟ لماذا غير مسبوق بعدم؟ لأنه لا علة له حتى يكون في رتبة علته غير موجود. فستفهمون العبارة المعروفة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد أن يبين المضارب في تلك الخطبة المعروفة، يقول سبق عدم وجوده لأن كل ما عدا مسبوق بالعدم ولو بهذا المقدار من العدم، وهو أنه في مرتبة علته ليس بموجود. سبق العدم وجوده، فوجوده سابق على العدم، لا أن عدمه سابق على الوجود. وهذا مختص به سبحانه وتعالى، لا يوجد في أي مرتبة من مراتب الوجود الأخرى ممكنة كانت أو غير ممكنة. حتى إن شاء الله بعد أن نبين هذه أقسام السبق واللحوق قد يتضح هذه التهمة التي يوجهها البعض إلى الحكماء، يقولون أن العالم قديم. هذول مو فقط يثبتون سبقة من الحدوث، يثبتون خمسة أقسام من الحدوث لعالم الإمكان. إذا المتكلم فقط كان يثبت الحدوث الزماني، يقول مو فقط نثبت الحدوث الزماني لكم، هم نثبت الحدوث بالألية والحدوث بالدار والحدوث بالحقيقة، كل التأخر أقسام التأخر سنثبتها لكم نحن. ومن أهمها هذا القسم، وهو الحدوث الدهري والقدم الدهري المبني على السبق واللحوق الدهري. وأساسا المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه إنما كتب كتاب القبسات لإثبات الحدوث الدهري لعالم الإمكان. هذا كتاب القبسات الذي هو من أهم الكتب الفلسفية للمحقق الداماد، بل في الكتب الفلسفية الإسلامية أساس الكتاب أوله آخره وسطه لإثبات أن العالم له حدوث دهري في قبال القديم بالدهر، وهو الحق سبحانه وتعالى. فلهذا قال ومنها السبق والتقدم بالدهر، وهو على السبق تفسير السبق والتقدم بالدهر، وهو على السبق والتقدم بالدهر تقدم العلة الموجبة على معلولها. فإذا لماذا صار قسما مستقلا؟ قال لكن لا من حيث إيجاب العلة لوجود المعلول. النظر ليس إلى الإيجاب والوجود وإطارة العلة لوجود المعلول كما في التقدم بالعلية، لا من هذه الحيثية، من قبيل أنه إنسان عالم وعادل. فهنا حيثية العلم شيء وحيثية العدالة ماذا؟ شيء آخر. فلهذا تجد أن أحدهما ينفك عن الآخر. هنا أيضا كذلك المصداق واحد وهو العلية العلة، ولكن حيثية التقدم بالعلية شيء وحيثية التقدم بالذات شيء آخر. كما في التقدم بالعلية بل من حيث انفكاك وجودها، يعني وجود العلة، بل من حيث انفكاك وجود العلة وانفصاله، يعني انفصال وجود العلة وانفصاله، يعني انفصال الوجود عن وجود المعلول، لأن وجود المعلول ليس موجودا في رتبة وجود العلة، بل هو منفك عنه، يعني موجود في رتبة متأخرة عن وجود العلة، عن وجود المعلول وتقرر عدم المعلول في مرتبة وجود العلة. فإن كل معلول هو معدوم في رتبة علته. مثاله أن قال تتقدم نشأة التجرد العقلي على نشأة المادة، فإن العالم العقلي متقدم على العالم المادي، ولكن أي تقدم؟ تقدم بالزمان؟ لا. تقدم بالعلية؟ نعم. وتقدم بالدار، لأن عالم المادة معلول لعالم العقل وهو معدوم في تلك الرتبة. وكذلك كتقدم وجود الواجب سبحانه وتعالى على تقدم ماذا؟ على عالم على عالم عاقل. فكيف ما ضرب ذلك المثال؟ ما ضرب ذاك المثال باعتبار ان ذاك له اسم اخر وهو التقدم بالتفرد او التقدم بالسرمات، لانهم ذكروا في محله نسبة الماديات بعضها الى بعض تقدم بالزمان، ونسبة المجرد الى المادي تقدم بالدهر، ونسبة الواجد الى المجرد تقدم بالسرمات. هذه اقسام ثلاثة من التقدم، كل واحدة لها معانيها الخاصة. في المقدار المرتبط ببحثنا تقدم الدهري على او التقدم الدهري والنفوق الدهري كنشأة التجرد العقلي على نشأة المادة، ويقابله النفوق والتأخر الدهري. فذاك سابق دهرا يعني التجرد العقلي عالم التجرد، وعالم المادة لاحقا دهرا. وهذا القسم قد زاده السيد الدامات بناء على ما صوره من الحدوث والقدم الدهريين، وسيجيء بيانه ان شاء الله في اخر الفصل التالي. والحمد لله.